الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح قولهم قد تجد كافر سعيد على آية نؤته منها لكنك لن تجد كافرا حياته طيبة، لأن آية لنحيينه حياة طيبة خاصة بالمؤمنين؟ الحمد لله رب العالمين. إذا فعل الإنسان إذا فعل الكافر شيئا من القربات أو الطاعات فإنها غير مقبولة منه، ولكن الله عز وجل قد يجازيه إذا شاء على هذه الطاعة أو القربة بشيء من الخير في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهنا قواعد لا بد من فهمها حتى يتضح لنا الجواب بإذن الله. القاعدة الأولى: إن حقيقة الرزق هو ما يعين العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. فالبهيمة ترزق، والكافر يرزق، وكل من في هذه الأرض يرزق، لكن الرزق النافع هو ما يعين صاحبه على طاعة الله. فالمؤمن يأكل والكافر يأكل، والمؤمن يشرب والكافر يشرب، والمؤمن يتزوج وينكح وينام والكافر كذلك، ولكن المؤمن تعينه هذه الأرزاق على طاعة الله عز وجل، فهو يحمد الله عز وجل ويشكره ويستعين به على حمده والثناء عليه. وأما الكافر فإنه يفعل هذه الأشياء من غير حمد ولا شكر لله تبارك وتعالى. فإذا الرزق الذي يسوقه الله عز وجل للكافر هو الرزق العام، وهو رزق الربوبية، وأما الرزق الذي يسوقه الله عز وجل للمؤمن فهو الرزق الخاص، وهو رزق الألوهية. فالأول يتفق فيه جميع من خلق الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا قول الله عز وجل: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، هذه نعم للكافر منها حظ ونصيب، لكنها عليه لا له في الحقيقة، لأن كل من تناول شيئا مما آتاه الله عز وجل في هذه الدنيا من الأرزاق ولم تعنه على شيء من طاعة الله عز وجل فإنها عليه لا له. ولذلك ينبغي لنا أن نفهم هذه القاعدة العظيمة: أن الرزق الحقيقي هو الرزق الذي يدل العبد على الله عز وجل، يعني على طاعته سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية: كل من لم يؤدي الرزق حقه فهو عليه لا له. فهذه الأرزاق التي يسوقها الله عز وجل لنا لها ضريبتها وواجبها، وهو شكر الله عز وجل وحمده عليها. فإن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقد وعد الله عز وجل بالسؤال عن هذا النعيم، فقال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال جمع من المفسرين: السؤال عن حمده وشكر الله عز وجل عليه. فالمؤمن إذا استطعم شيئا أو استعمل شيئا من أرزاق الله عز وجل فإنه يؤدي واجبها فيحمد الله عز وجل ويشكره، فتكون خيرا له. وأما الكافر فإنه يأكل مما آتاه الله عز وجل في هذه الدنيا ثم يكفر ويجحد نعمة الله كغيره، ثم يجحد نعمة الله عز وجل ويكفرها، فلا يعقبها لا بحمد ولا بشكر ولا بثناء على الله عز وجل. ولذلك مهما استمتع الكافر به من الأرزاق في هذه الدنيا فإنها عليه يوم القيامة لا له، لأنه لم يؤدي شكرها ولم تكن معينة له على شيء من الطاعات. فإذا قول الله عز وجل: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ليس إيتاء إكرام ولا إيتاء فضل ولا إيتاء رحمة، وإنما إيتاء استدراج وإنما إيتاء استدراج، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فمتى فتح الله عليهم أبواب كل شيء؟ لما نسوا ما ذكروا به. فهل الله عز وجل يريد بهذا الفتح أن يكرمهم، أن يرفع قدرهم ومنازلهم؟ الجواب لا، وإنما يريد أن يستدرجهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول الله عز وجل ويقول الله تبارك وتعالى في آيات متعددة يخبرنا بأن ما يؤتيه لهؤلاء الكفار من زينة الحياة الدنيا ومن شهواتها إنما هو ابتلاء وامتحان لهم. فإذا لا ننخدع بما عند الكفار من الأرزاق والعطايا والأراضي الخضراء والجنات والأنهار الجارية والجبال وجبال الثلج، فإنما هي عطاء استدراج من الله. أفتريد أيها المسلم أن يعطيك الله عطاء استدراج؟ الجواب لا. وأما النعم التي يغدقها الله عز وجل على أهل الإسلام والإيمان فهي عطاء رضا وعطاء رحمة وعطاء مودة ومحبة وعطاء ألوهية. فلا بد أن نفرق بين نؤته منها بالنسبة للدنيا وبين قوله نؤته منها بالنسبة للآخرة. فالكافر وإن آتاه الله شيئا من الأرزاق في هذه الدنيا فإن ما هو يستدرجه ويملي له حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، فلا حظ للكافر فيها مطلقا، لأن الحياة الطيبة هي الحياة المبنية على ساق الإيمان والتوحيد والعقيدة الصافية، ولا حظ في شيء من هذا لكافر مطلقا. والله أعلم.